بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليهم عليها البكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام عبد الحافظ المقدسي رحمه الله: باب في الغسل للمحرم، أي أن المحرم له أن يغتسل في حال إحرامه، يعني سواء كان يعني إن كان حصل له احتلام فهذا لا بد منه، وإلا فإنه يسوغ له ذلك ويجوز له أن يغتسل. لا يقال أن الإنسان إذا كان محرما أنه يترك الاغتسال من أجل أنه يعني أن فيه لئلا يكون مترفها بالاغتسال. نعم، لا يكثر الاغتسال الذي يكون فيه متنعما، ولكن كونه يغتسل إذا حصل له وسخ أو حصل له يعني في جسده شيء فإنه لا بأس بذلك، يغتسل ويغسل رأسه. فالغسل المحرم سائق بالنسبة وهذا إنما هو في المستحب أو في الأمر الذي ليس بلازم، أما ما كان لازما كالاغتسال من الجنابة إذا احتلم فإن ذلك لا بد منه، ولكن إنما الكلام في الاغتسال الذي هو ليس بلازم وإنما هو مستحب أو للتبرد أو لكونه يزيل وسخا يعني حصل لجسده، ذلك لا بأس به. ومن المعلوم أن المغتسل يغسل رأسه، وغسل الرأس يعني يكون فيه احتمال سقوط الشعر، إذا حركه بقوة احتمال أنه يسقط. فيقول عبد الله بن حنين يقول: اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وهما بالأبواء في غسل اغتسال المحرم، فقال ابن عباس: يغتسل المحرم، وقال المسور: لا يغتسل المحرم. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجده يغتسل عند الركية عند بالأبواء، يغتسله بالأبواء، اختلفا بالأبواء يعني اختلفا في الأبواء، فأرسله إليه فوجده يغتسل. والاغتسال وجده يغتسل عند عند القرنين بين القرنين. والقرنان هما عمودان أو عودان يغرسان في الأرض على الركية التي القليب التي فيها الماء، ثم يوضع في طرف الخشبتين اللتين غرستا في الأرض خشبة أو حديد يربط بينهما، وتكون البكرة في ذلك الذي بينهما، والبكرة هي التي يوضع عليها الحبل أو الرشاء الذي يمتح فيه بالماء، يمتح فيه يعني الدلو، يمتح فيه يستخرج الماء من من من البئر، يكون يعني بسحب هذا الحبل، والحبل تدور البكرة التي في أعلى القرنين حتى تظهر الدلو ثم يؤخذ. يعني بدلا من كونه يعني يمتح بيده وهو واقف ويقف في ذلك مشقة، يعني كونه يسحب من فوق البكرة والبكرة تدور والدلو تخرج حتى تصل إلى تخرج من البئر فيتناولها الناس فيستعملون الماء، يضعونه في قربهم أو في آنيتهم فيستعملونه، فوجده يغتسل عند القرنين، يعني على حافة البئر وعند القرنين اللذين يستخرج الماء من البكرة التي تعرض بينهما، البكرة التي تكون بينهما على حديدة أو على خشبة، يعني بحيث يستخرج بها الماء، فجده يغتسل. فسأله فسلم عليه وسأله عن قال كيف يغتسل، كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كيف يغسل رأسه، كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يفيد أن ابن عباس رضي الله عنه كان عنده علم يعني باغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أو سأل عن كيفية غسله رأسه وهو في حال إحرامه، يعني كيفية غسله في حال إحرامه، لأن هذا هو الذي فيه الإشكال، يعني من ناحية أنه في تحريك الشعر وأن الشعر قد يسقط، فسأل عنه فطأطأ، وكان يشتر بثوب فوضع يده على الثوب فطأطأه، يعني نزل حتى بدأ رأسه فصار يتمكن من رؤيته وهو من وراء الثوب لأنه بدأ رأسه، وقال لرجل يصب عليه أن يصب عليه، فجعل يعني يحرك يده على رأسه يقبل بها ويدبر، يحرك رأسه بيده يقبل بها ويدبر، فدل هذا على أن المحرم يغتسل وأنه يغسل رأسه وأنه يحرك رأسه أو شعر رأسه بيديه وأنه يقبل بهما ويدبر حتى يكون ذلك وصل إلى جميع الشعر، يقبل بهما ويدبر يعني حتى يكون غسل المقدم وحصغ المقدم آخر، وأن اليدين مرتا على هذا وعلى هذا، على مقدمه وعلى مؤخره، ليحصل النظافة وليزول ما به من وسخ، يعني لا سيما مع طول المدة وطول المكث يعني والإنسان في إحرامه. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بيانا بالفعل، كان ذلك بيانا بالفعل، ثم بينه بالقول بقوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين ذلك قولا وفعلا، الفعل كونه يحرك يديه يقبل وما يدبر، والقول هو كونه قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالفعل، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الفعل. وفي الحديث دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من المدارسة للعلم والمساءلة فيه والبحث فيه ومعرفة الحق بدليله، فإن كل من ابن عباس والمسور المخرمة هذا قال إنه يغتسل وهذا قال لا يغتسل، وكل منهم اجتهد، ولعل المسور لما قال لا يغتسل خشية أو ظن أنه لكون الشعر إذا يعني غسله قد يؤثر في سقوطه فكان يرى أن لا يغتسل، وأما ابن عباس فرأى أن مثل ذلك أنه لا يؤثر وأنه لا مانع منه، وأنه لا مانع. وقد يكون عنده علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا السؤال الذي أرسل النسوة وقال يسألك ابن عباس كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يدل على أن عنده علم، ولكنه أراد أن يعني يتأكد من الكيفية ومن الهيئة التي كان يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام من صحابي آخر. وفي هذا الرجوع إلى الأدلة وحرص سلف الأمة على الوصول إلى الأدلة، لأنهم أرسلوا إلى أبي أيوب ليسألوه عن اغتسال رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيفية اغتساله أو غسله لرأسه وهو محرم، فدل ذلك على حرص سلف الأمة على معرفة الحق بدليله، وعلى أن المختلفين يرجعون إلى من عنده دليل أو يبحثون عن من كان عنده دليل فيرجعون إليه ويسألونه، وإذا بين لهم الدليل صاروا إليه. ولهذا لما جاء وأخبرهم بما قاله أبو أيوب وبما فعله أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، قال وأن القول كما قال ابن عباس أنه يغتسل، يعني قال لا أمريك أبدا، يعني شهد له بالفضل وشهد له بالفهم والمعرفة، وأنه لا يجادله أو يماريه يعني بعد ذلك لما عنده من العلم. فهذا يدل على معرفة على يعني إسناد الفضل إلى أهله وإلى الاعتراف بالفضل لأهله، وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق، وأن الذي غلب ولم يكن القول يعني جاء موافقا لقوله اعترف لمن جاء الحق موافقا لقوله بالفضل، وقال إني لا أماريك بعدها، يعني بعد هذه المسألة التي اختلت وإياك وتبين أن الحق فيما قلت وأن الحق فيما يعني في قولك وليس في قولي، فأنا أقر لك بالفضل وأقر لك بالعلم ولا أماريك بعد ذلك. أقرأ الحديث. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. وذكر الأبواء يعني يدل على أنهم كانوا في سفر وأنهم محرمون، وأن أبا أيوب يعني كان يغتسل يعني عند البئر وعلى حافة البئر عند القرنين اللذين عليها، فوجده يغتسل فسأله. ولولا أن السؤال الذي حصل من عبد الله من عبد الله بن ابن حنين ابن حنين عبد الله بن حنين رضي الله عنه رحمه الله، لولا أن السؤال حصل منه يعني بإسناد السؤال لابن عباس لا أمكن أن يقال إنه لما رآه يغتسل وهو محرم عرف الاغتسال، بقي عليه أن يعرف الرأس أو كيفية الرأس الذي حصل فيه الخلاف، لكنه أسند إلى ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فأجابه بالفعل وبالقول، أجابه بالفعل وبالقول، وكان يستر فطأطأ الثوب، ويعني هذا في بيان السنة بالقول والفعل، وفيه أيضا يعني خدمة الشخص في وضوئه أو في اغتساله، لأن في رجل يصب عليه، فدل على أن مثل ذلك أنه لا بأس به، هو الإنسان يصب عليه ويتوضأ ويصب عليه ويغتسل، معلوم أن هذا يعني كان يعني مستورا وأن العورة مستورة، لا يعني يقال أن أن أن أن أن أن أن أن أن فيه شيء يعني لا يليق، لأنه جاءت السنة احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، أما من سوى الزوج هو ملك اليمين فإنه لا بد من حفظ العورة عنه ولا بد من ستر العورة عنه. ومثل هذا ما حصل للمغيرة بن شعبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فإنه كان يصب عليه وهو يتوضأ فيدل هذا مساعدة الإنسان في وضوءه وفي اغتساله أن ذلك لا بأس به، لأنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المغيرة بن شعبة. وأيضا يعني هذا الذي حصل لأبي أيوب هو مثل يعني ذلك، يعني مساعدة الإنسان في وضوئه واغتساله. نعم. وطأطأ الثوب. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه. فقال: وهذا يدل على أن السلام يعني يكون على من يغتسل وعلى من يتوضأ، لكن لا يكون على من يكون على قضاء الحاجة. من كان على قضاء الحاجة لا يسلم عليه وهو يقضي حاجته، وإنما من كان مغتسلا أو متوضئا فإنه يسلم عليه ويرد. ولهذا جاء في قصة في عام الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مما كان يغتسل، وجاءت أم هانة وسلمت عليه ورد عليها السلام وقال مرحبا بأم هانة، فدل هذا على جواز السلام على من يغتسل، وكذلك الكلام معه ومحادثته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع أم هانة وهو يغتسل وهو يستر بثوب، فكان يكلمها وهي سألته وأجابها عليه الصلاة والسلام في تلك الحال، دل على. وكذلك أبو أيوب الأنصاري حصل منه ذلك كما فعل كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح، فدل هذا على أن مثل ذلك أنه لا بأس به، يعني السلام عليه وكونه رد السلام وكونه يتكلم معه وكون الذي يغتسل يرحب به، لأن الرسول رحب بأم هاني وقال مرحبا بأم هاني، فيسلم ويرد عليه يرد السلام من يغتسل، وكذلك يتكلم ويتحدث معه ويستفتي، يعني ويفتي، يستفتى ويفتي. كل ذلك جاء في قصة أم هاني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قصة عبد الله بن حنين مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني. وفي هذا السؤال عن المتكلم وعن الشخص، لا سيما وكان فيه ستر، يعني هو مستور بالثوب، فلما سلم قال: من هذا؟ يعني من الذي سلم؟ قال: عبد الله بن حنين. وفي هذا أن الإنسان عندما يسلم ويرد عليه السلام ويسأل يجيب باسمه، فيقول عبد الله بن حنين، قال: أنا عبد الله بن حنين، ولا يقول أنا مثل ما جاء في بعض الأحاديث الرجل الذي يعني سئل وراء الباب من أنت، قال: أنا، فأنكر عليه، لأن أنا ضمير يعني لا يعرف صاحبه، لكن إذا سمى نفسه عرف باسمه أو بكنيته، يعني هذا هو الذي على الإنسان إذا سأل من وراء الحجاب أو سئل من وراء الحجاب من أنت، سواء من وراء خيمة أم وراء ستر أم وراء باب، فإنه يسمي نفسه فيقول: أنا فلان، ولا يكتفي بقوله أنا أو يأتي بكلمة أنا، لأن هذه لا تفيد شيئا. نعم. أرسلني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، يحرك رأسه بيديه ليحصل التنظيف، يعني المقصود يعني من كونه يغتسل للنظافة، فيعني يكون هناك أوساخ يعني يزيلها بالماء وتحريكه، تحريك الرأس باليدين، تحريك الرأس باليدين، لكن لا ينبغي أن يفعل فعلا شديدا يسقط معها الشعر، ولو حصل فإنه لا يؤثر. نعم. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. يعني بعدما رجع وأخبرهم وأن الجواب مطابق لما قاله ابن عباس، يعني أذعن له وعرف الفضل له وقال لا أمريك بعدها أبدا، لا أمريك بعدها أبدا، أنت أعلم مني وأن أنت عندك العلم فأنا لا أمريك بعدها. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. نعم، تشد بهما الخشبة، يعني والخشبة تغرس، الخشبة تغرس في الأرض، وقد تكون هي ذات يعني قد لا تكون عودين مستقلين، وإنما تكون يعني عود واحد في أصله، ولكن يظهر منه شعبتان، يظهر منه شعبتان، ثم البكرة تشد في أعلى القرنين اللي هن العودان اللذان في طرف يعني هذه الخشبة التي لها أصل ولها فرعان، فتكون في أعلى الفرعين، يعني تشد البكرة يعني بينهما، تكون على حديد أو على شيء قوي، بحيث أن إذا مشى عليه البكرة وتحركت على البكرة بالثقل الذي يكون بالشيء الذي يخرج بواسطتها يعني لا ينكسر، فيعني هذا هو المقصود. وكان يغتسل على حافة الركية أو حافة البئر التي عليها هذا من القرنان. مشط الشعر، مشط الشعر يعني بالمشط يعني هذا في الغالب أنه يحصل منه خروج شعر أو تقطع شعر، يعني فالأولى أن الإنسان ما يفعله، لكن إذا احتاج إليه مثل ما حصل لعائشة فإنها كانت محرمة وقد يعني مشطت شعرها، يعني استعملت المشط، لكن الإنسان يستعمله برفق، وإن سقط شيء لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. ثم ذكر باب فسخ الحج إلى العمرة. الإنسان عندما يأتي الميقات أمامه ثلاث أنساك: الإفراد، التمتع، والقران والإفراد. التمتع بأن يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل منها التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى ثم عرفه وأكمل أعمال الحج حتى ينتهي، وعليه هدي إن كان مستطيعا، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما جاء بذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة، حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله وأصحابه بالحج، يعني أنهم هم ذهبوا للحج واتجهوا إلى مكة للحج، وليسوا كلهم على نسك واحد، فمنهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المعتمر المتمتع، ولكنهم كلهم حجاج، كلهم حجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا وإنما كان قارنا، وإنما كان قارنا، فهل بالحج أي مع العمرة، لأنه لم يكن مفردا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان قارنا للأدلة الكثيرة التي جاءت. وإنما ذكر الحج لأن الحج هو مثل القران في أعماله، وأعماله واحدة، فأعمال القارن مفردة كالمفرد، لا فرق بين المفرد وبين القارن في الأعمال، إلا أن هذا عليه هدي اللي هو القارن، والمفرد هدي عليه. والقارن عند الإحرام ينوي حج عمرة، والمفرد ينوي حجا فقط، وإلا الباقي كله سوى، فهي أعمال مفردة وأعمال واحدة. الطواف للحج والعمرة، طواف واحد للحج والعمرة، وسعي واحد للحج والعمرة. ولهذا قيل له قران، لأن النسكين مقترنان ليس منفصلين كالتمتع، ليس منفصلين، مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. الطواف واحد والسعي واحد، الطواف واحد للحج والعمرة، والسعي واحد للحج والعمرة. أما المتمتع عنده طوافان وسعيان وتحللان، عنده إحرامان وتحللان وطوافان وسعيان، يعني من ناحية التحللان يعني من ناحية الانتهاء، وإلا فهناك في الحج تحلل أول وتحلل ثاني، وهذا لجميع الحجاج. لكن المتمتع عنده تحلل عند الفراغ من العمرة، وعنده تحلل بعد رمي الجمرة، وعنده تحلل بعد رمي الجمرة. فالمتمتع عنده إحرامان وتحللان وطوافان وسعيان، والمفرد أو والقارن عنده إحرام، يعني عنده إحرام واحد، كل منهما عنده إحرام واحد وتحلل، يعني عند نهايته يوم العيد، وطواف واحد وسعي واحد، يعني إحرام واحد وتحلل واحد وسعي واحد وحج واحد، هذا للقارئ والمفرد. أما قضية يعني تحلل أو تحلل ثاني، كل الحجاج عندها مالة، كل من رمى الجمرة فإنه يتحلل، إما يعني من الحج الذي قبله عمرة مستقلة هو التمتع، أو الحج المفرد، أو القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة، والقرن بينهما أو الجمع بينهما. فإذن أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، ليس معنى ذلك أنه كان مفردا، لأن الأحاديث الكثيرة جاءت أنه كان قارنا، فيحمل هذا على أن المقصود أن أعمالها أعمال الحاج المفرد، يعني من ناحية أن الطواف واحد والسعي واحد والإحرام واحد والتحلل واحد. أما يعني كونه مفردا فليس مفرد، لأن الأحاديث كثيرة جاءت عن عدد من الصحابة أنه كان قارنا، أنه كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، يعني الذين معهم هدي ساقوه قليلون، والذين ليس معهم الهدي هم الكثيرون، لكن منهم من كان محرما بعمرة والتمتع المتمتع، ومحرما بحج وعمرة والقران، ومحرما بحج وهو الإفراد. فلما وصلوا إلى مكة أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا، يعني معناه أن الأنساك الثلاثة التي هي الإفراد والقران والتمتع، التمتع ماشا على ما هو عليه، على ما هو عليه. أما القران والإفراد فإن كان مع من قرن أو أفرد هدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ومن لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويكون الناس بهذا متمتعين أو قارنين أو مفردين ساقوا الهدي. هذه النهاية تكون بهذه الطريقة، يعني الناس قسمان، متمتع وقارن أو مفرد ساق الهدي، هذا هو الذي آخر الأمر الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه جاء من اليمن، وكان أحب أن يكون إحرامك إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم فأحرم على ما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدري هل الرسول قارن أو متمتع فرد، وهو يريد أن يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام في نسكه، فقال أحرمت بما أحرم به الرسول على الإبهام، يعني ينتهي الأمر إلى الكيفية التي صارت عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي يكون عليها الكيفية التي كانت، وقد كان قارنا وساق الهدي فيكون مثله ويبقى كما بقي، أي يبقى علي كما بقي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أهللت بعمره أو لبيك عمره لبيك حجا لبيك عمره حجا، قال أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على الإهلال على الإبهام وعلى ما يهل به فلان، أكون مثل ما يفعل فلان، يعني هذا سائق وجائز، وقد فعله علي رضي الله عنه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على جواز ذلك لمن جاء من جهة وصاحبه جاء من جهة أخرى وأراد أن يفعل كما فعل. لكن في هذا الزمان الأمر يعني كل يستطيع أن يعرف إيش الذي عند صاحبه بأن يتصل به بالهاتف بالجوال، ويعني يعرف إيش الإحرام الذي أحرم به فيحرم من البداية بما أحرم به. لكن حيث لا توجد مثل هذه الوسائل فيجوز الإنسان أن يحرم من أحرم به، أو تكون هذه الوسائل غير مشتغلة أو غير يعني في الوقت الذي حصل عند الإحرام ما كان فيه الاتصال أو صار فيه مانع من الاتصال، فله أن يدخل في الإحرام على ما أحرم به فلان اقتداء بما فعله علي رضي الله عنه وأقره الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. يعني هذا الأمر لكل من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، ولهذا قال أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا إلا من كان معه الهدي فإنه يقع على إحرامه، إلا من كان معه الهدي فإنه يقع على إحرامه إلى يوم العيد حيث يرمي الجمرة، وعند ذلك له أن يتحلل، ينحر الهدي ويحلق رأسه ويتحلل. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر. هذا مبالغة منهم، يعني لكونهم يعني ما حصل لهم أن يفعلوا مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم مترفهون وأنهم متمتعون بهذه الفترة التي بين العمرة وبين الحج، يعني بعد التحلل من العمرة والإحرام بالحج هذه الفترة يتمتعون بكل شيء حتى النساء، فعند ذلك بلغوا في الكلام قالوا نذهب إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني بسبب الجماع ولم يكن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا الذي أمرهم به هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، وهذا في تمني الخير في الشيء الذي فات، إذا كان خيرا فكل إنسان يتمناه هذا لا بأس به، وليس هذا من قبيل ذكر لو المذموم الذي جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لو ما كان من هذا القبيل الذي فيه يعني عدم رضا بالقضاء واعتراضا على القضاء لو تركت عمل الشيطان. أما لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا تمني لخير. يعني لو كنت الآن موجود في ذي الحليفة أهللت بعمرة، يعني الآن الأعمال راحت ورائي وقد أحرمت بالحج والعمرة وأشقت الهدي، وأنا لا أستطيع أن أتخلص مما أنا عليه من الإحرام، لكن لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون حصل له أنه أحرم بعمرة، وأنه لو كان الأمر كل شيء أمامه وأنه لو كان الآن في ذي الحليفة لأحرم بعمرة. وهو يدل على أن الرسول عليه السلام لو عاش بعد ذلك فإنه سيحرم بعمرة، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يعتبر من تمن الخير وليس من استعمال لو المذموم الذي قال فيه الرسول عليه السلام إن لو تفتح عمل الشيطان. يعني إنسان سلك له اتخذ له يعني طريقة من في تجارة، يعني أراد أن يدخل في تجارة ولما دخل في التجارة نوع من التجارة فخسر، قال لو أنا ما دخلت التجارة إنسان ما حصل هذا الشيء. هذا كلام باطل، هذا الذي قدره الله وقد وقع، ولا يعتذر الإنسان على قضاء الله وقدره. أو يكون إنسان سافر مع طريق كان عنده طريقان واختار أن يمشي في طريق فحصل له يعني مشكلة وحصل له حادث، قال لو أنا ما جيت مع الطريق وجيت مع الطريق الثاني ما حصل لي هذا. هذا كل كلام لا يجوز لو تفتح عمل الشيطان، لكن لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي هذا ثمن خير لا بأس به. أقول لا بأس بذلك. فإذا فرق بين لو تفتح عمل الشيطان المذموم استعمال لو المذموم واستعمال لو في تمن الخير الذي جاء في الحديث ونحوه فإن ذلك لا بأس له. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت. يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت يعني ما شقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. المتمتع عليه هدي، المتمتع عليه هدي، لكن قوله ما أهديت يعني ما شقت الهدي. ولولا أن الهدي معي الآن لا أحللت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان قارنا مفردا وليس معه هدي أن يفسح حرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. نعم. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة متمتعة، ليست قارنة ولا مفردة، وهكذا شأن أمهات المؤمنين كنا متمتعات. فلما وصلوا إلى مكة المتمتعون وكذلك القارنون المفردون الذين حولوا لعمرة طافوا وسعوا وقصروا وأتوا بعمرة، والحج سيبدأون في اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من الحجة يبدأون بالإحرام بالحج. فما حصل لها الحيض، حصل لها وبقي معها ولم تتمكن من دخول المسجد لتطوف وتسعى، وجاء الحج وخرج الناس إلى منى، فالرسول أمرها بأن تحرم بالحج وتضيف إلى العمرة التي أحرمت بها من الميقات، تضيف إلى العمرة التي أحرمت بها من الميقات، لأنها تكون بذلك قارنة، لأنها أحرمت بالعمرة من الميقات وأحرمت بالحج من مكة، لأن الحج جاء ولم تتمكن من أداء العمرة، فصارت ليس أمامها إلا القران، ليس أمامها إلا القران، فأحرمت بالحج من يعني مكة ودخلت في نسك الحج ولبت بالحج مضافا إلى العمرة التي لبت بها من المدينة من الميقات، فصارت بذلك قارنة. وقبل أن تلبي بالحج هي متمتعة، لكن التمتع لا مجال لأنه جاء الحج، لا مجال للإتيان به للعمرة لأن الحج جاء والناس خرجوا للحج، فلم يبقى إلا أن تكون قارنة. لا ترفض العمرة وتترك العمرة، لأن العمرة أحرمت بها ومن أحرم بنسك فعليه البقاء عليه، ولكنها أضافت إليها الحج فصارت بذلك قارنة. فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. فلما طهرت يعني بعد الحج يعني وجاءت طافت بالبيت بعد يعني بعد أن رجعوا من من من من من عرفة إلى منى، فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وسعت بين الصفا والمروة لأنها صارت بذلك قارنة، فهي طافت بالبيت وسعت، لكنها رأت أنها أحرمت بعمرة وأن الحيض منعها من من كان سببا في عدم الإتيان بها، وأن الذين كانوا متمتعين أتوا رجعوا بطوافين وسعيين، وهي رجعت بسعي واحد وسعي وطواف واحد. قالت: يا رسول الله، ينصرف الناس ينصرف الناس بحج؟ تنطلقون بحجة وعمرة. نعم، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنا أنطلق بحج. بحج، لأن الحج صارت أعماله مثل أعمال القارن. والمقصود من ذلك أن عائشة أرادت ما أرادت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها مثل الرسول عليه السلام، لأنه كان قارن وهي قارنة، لكن تريد أن الذين أرشدهم النبي عليه السلام إلى أن يكونوا متمتعين، وأن المتمتع له طوافان وسعيان، فهي أرادت أن يكون لها هذه الفضيلة، وأن يكون لها هذا الذي حصل لأمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين كل واحدة منهم طافت وسعت العمرة وطافت وسعت الحج، وهي طافت وسعت الحج والعمرة. ولهذا لما فاوضت الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تعتمر قال لها: يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، أنت معتمرة، أنت عندك عمرة وعندك حج. لهذا قال: يكفيك طوافك وسعيك، هذا الذي حصل يوم العيد اللي هو طواف الإفاضة والسعي الذي بعده هو للحج والعمرة، يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. ولكنها أرادت تكون عمرتها مستقلة كالذي أرادته لما جاءت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرى أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم، فصار عندها عمرتان، عمرة مقرونة مع حجتها، وهذه العمرة التي أتت بها بعد حجها. فدل هذا على أن وذهب أخوها عبد الرحمن معها واعتمرت، والرسول صلى الله عليه وسلم بقي وأصحابه. فلو كان يعني مثل هذه العمرة مشروعة ومستحبة لكل أحد، وكان الناس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسين في انتظار عائشة، لقال لهم: نحن باقون، فمن أراد أن يأتي بعمرة يأتي بعمرة، لأننا منتظرون لعائشة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، ما ذهب هو ولا ذهب أصحابه، بل أخوها عبد الرحمن ذهب معها إلى أنه ما أحرم، وإنما ذهب مرافقا لها. فمن كان مثل عائشة وأراد أن يحصل له الذي حصل لعائشة من عمرة بعد الحج فله ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها. ثم إن إرسالها إلى الحرام من خارج الحرم يدل على أن من كان بمكة لا يحرم بالعمرة من مكة، وإنما يحرم بالعمرة من خارج الحرم، لأن الإحرام بمكة بالحج لمكة ومن كان بحكمهم من الوافدين اللي هم متمتعين، وأما عند العمرة والإتيان بالعمرة فأهل مكة، ومن كان في حكمهم إذا أراد العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم في عمرتهم كما يجمعون بين الحل والحرم في حجهم. نعم. وعن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وهذا حديث جابر رضي الله عنه يعني يدل على فسخ الحج إلى العمرة، وقال ونحن نقول لبيك بالحج، يعني أنهم مفردون، يعني يقول لبيك بالحج هو مفرد، ومثله الذي يقول لبيك بالحج والعمرة وليس معه هدي، فإنه الكل يفسخ إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الحجاج الذين معه الذين يعني لم يكونوا متمتعين أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، إلا من ساق الهدي من القارين والمفردين فإنه يبقى على إحرامه. فحديث جابر دال على فسخ الحج إلى العمرة لمن كان مفردا ومثله من كان قارنا، لأن الأحاديث جاءت بأمر القارن والمفرد اللذين ليس معهما هدي أن يفسخ إحرامهما إلى عمرة وأن يكون متمتعين، وأن لا يبقى على إحرامه ممن قرن أو أفرد إلا من ساق الهدي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأصحابه معه في صبيحة رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأمرهم النبي عليه الصلاة أن يجعلوها عمرة، يعني القارين المفردين اللي معهم عليه، القارين المفردين الذين لا هدي معهم، فأجعلوها عمرة وأن يتحللوا. قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. الإنسان إذا فرغ من العمرة حل له كل شيء، حتى جميع النساء، حتى جميع النساء. ولهذا سألوه: أي الحل؟ يعني أي الحل الذي يحصل لمن يعني قصر بعد انتهاء عمرته؟ أي الحل الذي يكون له؟ هل هو حل خاص أو حل عام؟ قال: الحل كله، يعني أنه التحلل الكامل الذي يحل له، يحل فيه للمعتمر ما يحل لأهل مكة، كل شيء يحل لأهل مكة يحل لمن جاء متمتعا إذا فرغ من عمرته، كل شيء يحل لأهل مكة يحل له، وكل شيء يحرم على مكة يحرم له، في قتل الصيد، لأن الصيد لا يقتل بالحرم، لا يقتله لا محرم ولا لا لا, لا, لا محرم ولا غير ولا مقيم، لا يقتله من كان من أهل مكة ولا من كان وافدا على مكة، وذلك لحرمة الحرم، وأن ما كان فيه من الصيد فإنه يكون آمنا، كما أن الناس يعني إذا دخلوه يكونون آمنين، ومن دخله كان آمنا، يعني سواء كان إنسانا أو صيدا. نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ الحديث كم الحديث راحت؟ ثلاث. قل حديث الغسل المحرم أربعة. نعم. يعني ما يتعلق بالفسخ إلى عمرة لمن كان قارنا مفردا هو هذه الأحاديث الثلاثة التي سمعناها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. شوف المنسك عند ذكر الفسخ، يعني اللي كنا وقفنا عليه في ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى بقاء وإلى جواز القران وإفراد، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محلة، وهو يعني يوم النحر. سوق الهدي فيما مضى كانوا يسوقون الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا أخذوا يعني عشر يعني ليالي أو تسع ليالي من المدينة إلى مكة، وهم والهدي معهم يسوقون، لأنهم على الدواب، وفي هذا الزمان الناس ما يستعملون الدواب ولكن يستعملون السيارات، فيكون بدل السوقر الحمل. يعني الآن الذي يكون في هذا الزمان هو الحمل وليس السوق، لأن الناس ما يمشون على الدواب ويمكثون بين مكة والمدينة 10 أيام كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن عند الناس السيارات والطائرات، فيذهبون بوقت قصير، فسوقه بدل سوق حمله هذا هو الذي يكون فيه السوق أو بدل السوق. نعم. فإذا ساق والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم من عمرة إذا المعتمر إذا ساق هديا في غير أشهر الحج في رجب أو في شعبان أو في رمضان فإنه يذبحه إذا انتهى من العمرة، إذا انتهى من العمرة يذبحه. وأما إذا كان في أشهر الحج، فإن كان أحرم بعمرة في أشهر الحج يريد الحج فإنه لا ينحره إلا يوم العيد. وأما إن كان يذهب في شوال وسيرجع ولا يريد أن يحج فينحره في شوال. إذا ساق إذا حمل معه هديا ويعني وانتهى من عمرته لأنه لم يحج هذه السنة وإنما أراد أن يعتمر ويرجع ولا يريد الحج فإنه ينحر هديه يعني في عند فراغه من العمرة. أما إذا كان عمرته هذه يريد أن يجعل الحج بعدها في هذه السنة فإنه لا ينحر الهدي إلا يوم العيد، لأن القارنين والمتمتعين والمفردين كلهم ما حصل منهم نحر الهدي مع رسول الله عليه السلام إلا يوم العيد، ما حصل لهم يعني إلا يوم العيد، ما نحروا قبل ذلك وإنما نحروا في يوم العيد. فمن كان حاجا سواء كان قارنا أو متمتعا فالنحر له يوم العيد. أما إذا كان جاء في أشهر الحج ولا يريد حجا ولكن يريد أن يأتي بعمرة فقط وينتهي فإنه ينحر هديه عند فرائه من العمرة. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. هذا إذا كان يريد أن يحج، من أحرم بعمرة وهو يريد الحج فإنه يضيف الحج إلى العمرة ويكون قارن ويكون قارنا، لأن هذا السفر سفر حج وعمرة، والمتمتع والقارن يعني لا يفسخان ليوم العيد ولا يعني ينتهي إحرامهما ليوم العيد. والمعتمر الذي هو متمتع وقد ساق الهدي ويريد أن يحج لا ينحر هديه عند فراغه من العمرة، وإنما يدخل الحج العمرة ويصير قارنا ويذبح يوم العيد، لأن الذبح في الحج لا يكون ليوم العيد والأيام التي بعده الثلاثة وأيام التشريق الثلاثة التي بعده. أعيد الكلام. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر كما دل عليه حديث عائشة في ذلك رواه البخاري ومسلم. وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به. ومثله هذه مسألة أخرى، أقول مسألة أخرى غير ما نحن فيه الآن اللي هو قضية الفسخ قضية العمرة، يعني نجيب على الأسئلة.